وسيله مش هدف وقصد لزياده حقوق الله، اي وسيله هدفه يجوز ان ناخذ بها وان نتبناها لنا كامر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق امرا مشروعا للناس. لكن مع ذلك هذه الوسائل التي حدثت فيما بعد لا يجوز اتخاذها ولا ادخالها في باب المصالح المرسله الا بشرطين اثنين. اولا ان لا يكون ان لا تكون هذه الوسيله كانت ممكن الاخذ بها في عهد الرسول، ومع ذلك فالرسول عليه السلام ما اخذ بها ولا تبناها. مثاله اليوم في ضرائب، في ضرائب في كل الدول الاسلاميه مع الاسف تفرض على الشعوب المسلمه بحكم انه مصلحه الدوله تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغه الشرع بالمكوس، ومنها الجمارك. يقال هذه الوسيله حدثت بعد الرسول عليه السلام، ولا يبرر التمسك بها ان المقصود بها تحقيق هدف لصالح الامه، لاننا نقول هذه الوسيله كان من الممكن ان ياخذ الرسول صلوات الله وسلامه بها، لما كان الشريعه تنزل عليه فتره، ومع ذلك اكتفى بفرض الزكاه وبإملاء بيت مال المسلمين، واكتفى باسباب اخرى منها المغانم التي يغنمها المسلمون بحروبهم للكفار، وغير ذلك من المسائل التي تفصل في كتب الحديث وكتب الفقه. فاتخاذ وسيلة اليوم لنفس تحقيق الغرض وهو مصالح الدولي وهو إملاء خزينتها بالمال، ما دامت الوسيلة كان من الممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه السلام ولم يتخذها، فيكون اتخاذها لنفس الغرض إحداثا في الدين. ومثال أقرب وأقرب من هذا بكثير، ولعل كثير من الحاضرين لم يسمعوا به، كلنا يعلم أن الزكاة المفروضة كانت تجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بموظفين يعرفون بالسعاة، يعرفون اليوم بالجباة، أما قديما كان يسمى من يجري الأموال الساعي، وجمع السعاة يطوفون على أصحابهم البقر والمواشي وأصحاب الأراضي التمر والقمح والشعير، فيجمعون كل شيء من هذه الأجناس في الموسم ويسوقونها إلى بيت مال المسلمين، وفي نظام دقيق جدا مفصل كل التفصيل في كتب السنة وكتب الحديث. لكن لعل الكثير من الحاضرين لا يعلمون أو لا يتنبهون أن هؤلاء السعاة ما كانوا يجمعون زكاة النقدين، ما كانوا يجمعون من الأغنياء زكاة النقدين، وما كانوا يفحصون خزائن الأغنياء. هات نشوف أنت إيش عندك مال، تنميه 2.5 يعمل حساب ويأخذ منه، هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، بخلاف زكاة المواشي والزروع فكان لها موظفون مختصون في جمعها من الذين وجبت الزكاة عليهم فيها. أما زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة، فهذا قد وكل الشارع الحكيم أمرها إلى المسلم الغريب، فهو الذي يكلف في إخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه مطالب أو رقيب أو عتيق.

تأخذ بيدك إلى الجنة.